وقال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك. فيما يتعلق بمن جاء مسبوقا، دخلت المسجد وهم يصلون على جنازة، كنت مسبوقا في صلاة الفريضة وسلم الإمام من الفريضة وكبر لجنازة، بعدما أتممت فريضتك أردت أن تدرك فضل الجنازة، قمت للتكبير، كان قد فاتتك بعض التكبيرات، ماذا تفعل؟ نجد في هذا عدة أقوال للجميع. هنا مالك يقول يقضي ما فاته أو يكبر ما فاته، هناك من يقول لا يكبر يسلم، هناك من يقول يكبر تباعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، هناك من يفصل. إذا كان يعلم بأن الميت موجود فله أن يكبر بيأتي بصورة القضاء على صورة الأداء، وينهي التكبيرات التي فاتته كما لو كان يقضي صلاة مكتوبة. إذا جاء ودخل وهو مسبوق كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كبري معهم واقضي ما فاتك، حينما يعلم بأنه مسبوق وقام وكبر، كنت مسبوقا في صلاة الفريضة وأقام الإمام صلاة الجنازة وتعلم بأنه فاتتك التكبيرة الأولى والثانية وقمت كبرت مع الإمام، الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو للميت، أنت تدعو للميت ولا تقرأ الفاتحة؟ لاحظتم هذا جماعة؟ حينما تأتي وأنت مسبوق وتعلم التكبيرة التي فيها الإمام، إن كانت التكبيرة الثانية وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت الثالثة وهو يدعو للميت، أنت كبرت الأولى بالنسبة إليك، والترتيب في حقك أن تقرأ الفاتحة، والواقع الحالي الآن في عند الإمام أنه يدعو للميت، يا هل ترى تدعو للميت وإذا سلم الإمام ترجع للفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقرأ الفاتحة والإمام يدعو للميت؟ ها ايش تقولوا؟ ها اقرأ الفاتحة، ها تقول هذا يقول موافقة الإمام، هيتبع الإمام، ها يتبع الإمام، ها رجعتم. فإذا سلم الإمام قضى ما فات، خذ من تكبيراته على من يقول تباعا الله أكبر الله أكبر ويسلم، وعلى من يقول يقرأ ويدعو. فعلى هذا إن جئت وأنت لا تعلم الإمام في أي تكبيرة، ابدأ بالترتيب عندك، كبر واقرأ الفاتحة، وإذا كبر الثانية انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تعلم في أي شيء، انتقل للثالثة وسلم، يبقى حصل مغايرة ولا لا؟ انتقل للثالثة وادعو للميت ثم الرابعة وإيش وسلم. هكذا في من فاته من تكبيرات الجنازة شيء. نعم.